احنا اللي بنحييها واحنا بنشيلها.

بلادي طالع الفاروق صلاة، أرض بلادي طالع الفاروق صلاة. شدوا على الأصايل سنوا هالسيوف، شعب بعث قاتل وعينيكم بتشوف. شدوا على الأصايل سنوا هالسيوف، شعب بعث قاتل وعينيكم بتشوف. تراب بلادي غالي بالروح بنبتدي، تراب بلادي غالي بالروح بنبتدي. تراب بلادي غالي والشهداء اسطوري، تراب بلادي غالي والشهداء اسطوري. شدوا على الأصايل سنوا هالرماح، شدوا على الأصايل سنوا هالرماح. أرض بلادي طالع الفاروق صلاة، أرض بلادي طالع الفاروق صلاة. لا نحلف لترابك واطفال الخليل، لا لا ما بننساك يا أرض الجليل. لا نحلف لترابك واطفال الخليل، لا لا ما بننساك يا أرض الجليل. يرخص لك الغالي وما فينا بخيل، يرخص لك الغالي ما فينا بخيل. وإحنا جيل العودة جيل بيطبع جيل، وإحنا جيل العودة جيل بيطبع جيل. شدوا على الأصايل سنوا هالرماح، شدوا على الأصايل سنوا هالرماح. أرض بلادي طالع الفاروق صلاة، أرض بلادي طالع الفاروق صلاة. شدوا على الأصايل صحوا هالنيدين، للمية للمية بتنادي فلسطين. شدوا على الأصايل صحوا هالنيدين، للمية للمية بتنادي فلسطين. جاوبها استشهاد يا بلادي جنسي، جاوبها استشهاد يا بلادي جنسي. شفتوا رب الأقصى فزتوا رب الأقصى فزتوا بعلمين. شدوا على الأصايل سنوا هالرماح، شدوا على الأصايل سنوا هالرماح. أرض بلادي طالع الفاروق صلاة، أرض بلادي طالع الفاروق صلاة، أرض الأقصى طالع الفاروق صلاة. علينا الحارات سجل بالطيارات، سجل بالطيارات. بنطمح أبطال.